لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الجواب الوجهين قبل الجواب من الوجهين. الوجه الأول أن لفظ الآية جاء عاما، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الشرط. لفظ الآية جاء عام، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. اللفظ العام ورد على شرط خاص، يندرج تحته ولا يختص به. يندرج السبب الخاص ده تحت عموم حكم الآية. يبقى الجاحد أو الناسب حكمه إلى شرع الله يدخل تحت عموم قول الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ولا يخصص قول الله جل وعلا بهذا الحديث بهذا الشرط. بعد العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الشرط. ده أول رد. ثاني رد هو أننا لم نسلم بأن الآية نزلت في الجاحدين باللسان، إنما نزلت في الجاحدين بالفعل. يعني بيقول الآية ما نزلتش في اللي قالوا لا نجد فيها حكم الرجل، وإنما نزلت في الذين نفوا حكم الرجل بأفعالهم. ونفي الحكم، نفي حكم الله بالفعل او جحد حكم الله بالفعل يكون بتشريع حكم عام مكان حكم الله. وهو ده فعل اليهود. الآية لم تنزل في من جحد حكم الله باللسان، إنما نزل في من جحد حكم الله بالفعل. أو لم تنزل في من جحد حكم الله باللسان فقط، وإنما أيضا في من جحد حكم الله بالفعل. لم تنزل في الذين قالوا لم نجد حكم الله، نزل في الذين لم تنزل في هؤلاء فقط، إنما نزل في هؤلاء وفي من بعدهم، في الذين أقروا بعد توصيف الواقعة ان اليهود كانوا يجحدون حكم الله بلسانهم فيقولون لا نجد الرجل، ويجحدون حكم الله بافعالهم فيشرعون حكما مكان حكم الله. مرة احنا نضيف الصورة الثالثة، وينسبون هذا الحكم الى الله، يقولون حكم الله هو الجنة والتحميل. كده اجتمع فيهم ثلاث صور: التشريع العام، الجحد باللسان، نسبة الحكم الوضعي الى الله. دول ثلاث صور كانوا موجودين في اليهود. فلما بين لهم النبي او بين لهم عبد الله بن سلام الحكم عندهم في التوراة زالت صورتين، الصورة الأولانية الجحد باللسان، فقالوا صدقت يا أبا القاسم أو صدق يا أبا القاسم إن فيها آية الرجل. قولهم ده تركوا الجحود باللسان وتركوا نسبة الجلد والتحميم إلى الشرع، فلم يبق إلا الصورة الثالثة وهي التشريع العام. بين قوسين الجحود بالفعل، وده جحود بالعمل، ومع ذلك نزل فيهم قول الله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، وسماه المفسرين كالطبري وابن كثير سماهم جحد، سمى حالهم جحدا رغم انهم تركوا الجحد باللسان وتركوا نسبة هذا الحكم الى الله. الطبري وابن كثير ولو ضغطت كتب المفسرين هتلاقي غيره، يعني هتلاقي غيره دول انا فاكرهم. الجواب الثالث على الشبهة دي أن كفر المشرع تشريعا عاما ثبوته ليس قاصرا على هذه الآية، وإنما وردت فيها آيات أخرى، وقول الله سبحانه وتعالى ولا تشرك في حكمه أحدا، أو قول الله ولا يشرك في حكمه أحدا، قراءتين، قراءة ابن عامر ولا تشرك وقراءة الجمهور ولا يشرك. هذه الآية يقول الشنقيطي رحمه الله أنه لا فرق بين الإشراك في الحكم الكوني والحكم الشرعي، شوف مين لحد الشيخ محمد رجعه، أي شيخ محمد، محمد فوزي ومحمد سعد، أي محمد دخله في محمد ظلف زعيم. وقال لي يوصل لنا بطول ومنها قول الله سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ومنها قول الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. على الشبهة الأولى حبيت ان انت ترتب الأجوبة من الأقوى للأضعف، فهو الجواب الثالث هو أقوى. الجواب الثاني هو ده المتوسط، الجواب الأول ده أضعف الأجوبة. الجواب الثالث ده على الخروج من النزاع، ده بيبقى أقوى أنواع الأجوبة في المظاهر. الجواب الثاني ده بيسموه على النفي وعلى الجحد. الجواب الأول ده بيسموه على التسليم، الجواب على التسليم. على التسليم إن شاء الله قبل ما أنسى تشتروا كتاب حلية طالب العلم، تشتروا كتاب حلية طالب العلم هتشتغلوا فيه مكان المواريث. حلية طالب العلم بتاع الشيخ بكر أبو زيد بشرح الشيخ العثيمين. كان الكتاب؟ لا، حلية طالب العلم. نتكلم عن طالب العلم يعني. الشبهة الثانية، تفسير عبد الله بن عباس لهذه الآية. أخيرا بتسمعش تفسير عبد الله بن عباس لهذه الآية على أنها كفر دون كفر، والتفسير بقول الصحابي أولى من تفسير غيره، المقدم على تفسير غيره. وعده البعض في حكم المرفوع، بعض أهل العلم عد تفسير الصحابي له حكم المرفوع، يعني كأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان ده ثلاث قول الجمهور ثلاث الراجح. وتفسير الصحابي مقدم على تفسير غيره، ده بلا خلاف. خلاص، وما الجواب على هذه الشبهة؟ أولا الأثر المروي عن ابن عباس غير متفق على صحته، فقد ضعفه البعض. قال إنه من رواية هشام بن حجي، هشام لا يعتد به عند التفرد ولا عند المخالفة، وضعف الإمام أحمد ويحيى بن معين، وقال ابن المديني انفض يدك من حديثه، فلا يحتج به عند التفرد، ومن باب أولى لا يحتج به عند المخالفة. وقد خالفه غيره فروى الأثر بلفظ كفى به كفره، في رواية هي به كفر. تفسر الكفر بالكفر فلم يفسره بكفر دون كفر. ومع ذلك فنحن نسلم بصحة المعنى المروي عن ابن عباس، هي كفر دون كفر. وطبعا أثر صححه الشيخ الألباني، وبعد صححه شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان ضعفه كثير من أهل العلم زي العقيلي وزي غيره. ومع ذلك احنا نسلم بصحة المعنى، سواء نزعنا بصحة الإسناد أم لا، احنا نسلم بصحة المعنى، لأن هذه الآية بالنسبة للصور التي كانت في زمان ابن عباس هي كفر دون كفر. ده والجواب عدم التسليم بالصحة الحديثية. طب ده هيفرق معنا في ايه؟ هيفرق معنا في ايه؟ لما احنا بنسلم بالمعنى ده يفرق معنا في ايه؟ ايه؟ احنا قلنا المعنى صحيح، لكن لما احنا نقول ان الاسناد بتاعه ضعيف، وقلنا ان السند بتاع الحديث ده ضعيف، هتفرق معانا في ايه؟ هتفرق معانا في هل هذا تفسير صحابي ام لا؟ ترى ده تفسير صحابي ولا ده تفسير مقبول للآية بمقتضى اللغة وبنحو ذلك؟ تفسير بالقرينة بالشاهد بمقتضى اللغة. ففرق بين كونه تفسير صحابي وبين كونه تفسير مقبول للآية. فمن ضعف الأثر هيبقى حكمه عنده أنه ليس تفسير صحابي، بالتالي هو أولوية على غيره من التفاسير. اللي هيصحح الأثر هيبقى عنده أن ده تفسير صحابي. الرد الثاني على الشبهات، ده رد بقى على التسليم، وهو أن تفسير الصحابي مقدم تفسير الصحابي مقدم كأحد أفراد العام، ولا يصح مخصصا لكلام الله ولا لكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فلفظ الآية عام، ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فلفظ الآية عام، فكلام عبد الله بن عباس خاص، فيحمل كلام عبد الله بن عباس على أنه أحد أفراد العام. يشهد لذلك بعض الروايات الواردة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنما هو كفر دون كفر. إنه ليس بالكفر الذي أوضح القاعدة ولا أوضح المعنى الحديث. القاعدة إن قول الصحابي لا يخصص عموم النصوص. لو ورد نص عام، عارفين لو ورد نص عام ونص خاص في نفس المسألة، النص العام يخصص بالنص الايه؟ بالنص الخاص. زي مثلا قول الله سبحانه وتعالى وأخرجنا لكم من الأرض، فده نص عام ان كل خارج من الارض فيه ايه؟ فيه زكاة، مش كده؟ ياتي قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة، فده خصص مما اخرجنا لكم من الارض، خصصوا بما هو ازيد من خمسة اوسق، وخصصوا بما يكون وسقا، اما ما لا يكون وسق يعني ما لا يكال فدوت ليس فيه زكاة. فبنقول لما يرد نص عام ونص خاص في نفس القضية فيحمل العام على الايه؟ على الخاص، الخاص يخصص العام. طب لما يرد نص عام ويرد قول صحابي خاص، هل بقى قول الصحابي يخصص النص العام؟ ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الآية دي تشمل كل الكفر، لا تشمل الكفر بإطلاقه سواء أكبر أو أصغر، ماشي؟ احنا قلنا فأولئك هم الكافرون، قلنا لفظ الكفر إذا أطلق، فالألفاظ عموما إذا أطلقت فإنما تقع على الكامل منها، تقع على الكفر الأكبر. وقلنا بعض أهل العلم هيخلي الكافرون ده من الألفاظ المشتركة من العموم، يشمل فردين وهو الكفر الأكبر والكفر الايه؟ الكفر الأصغر. عبد الله بن عباس بيقول إن الآية دي ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الآية دي كفر دون كفر، الكفر دي كفر دون كفر، ده فرد من أفراد العام اللي في لفظ الكافرون ولا لأ؟ ده كفر. احنا قلنا الكافرون ده يشمل الكافرون كفرا أكبر والكافرون كفرا أصغر. عبد الله بن عباس يقول الكافرون دول كافرون كفر ايه؟ اصغر. كلام عبد الله بن عباس ده عام ولا خاص؟ خاص. لفظ الآية عام، فقول الصحابي لا يخصص عموم الآية، هيبقى ومن لم يحفظ الله فأولئك هم الكافرون كفر دون كفر، ومنهم من لم يذكره الصحابي هم الكافرون كفر اكبر، ماشي؟ ان هذا ليس هو التفسير الوحيد المروي عن ابن عباس، ففسرها ابن عباس طار بالكفر دون كفر، ففسرها طارة بمطلق الكفر، كفر المطلق، واللفظ المطلق يقع على الكامل منه كما قال ابن الصلاح والنووي وابن تيمية لو انتم فاكرين مسالما الكفر، فاللفظ إذا أطلق فإنما يقع على الكامل منه ولا ينصرف إلى الناقص إلا بقيد كده. أنا بقول كلام غريب. قول بصراحة ونقلوا عنه النووي ونقلوا عنه ابن كثير ابن تيمية ونقلوا عنه ابن دقيق العيد. نقل ابن دقيق العيد في شرح الأربعين النووي في شرح حديث جبريل، نقل عنه النووي في شرح حديث جبريل في شرح صحيح مسلم، نقل عنه ابن تيمية في كتاب الإيمان. عبد الله بن عباس فسر هنا الكفر بأن الكفر المطلق، قال كفى به كفره، وقال هي به كفر، فجعل تفسير الكفر الكفر، يعني تفسير المطلق بالمطلق. فيبقى مجموع تفسير ابن عباس للآية أن هذه الآية في الكفر الأكبر والكفر الأصغر. الرد الرابع على الثالث ده الرابع أن سبب نزول الآية ينفي كونها في الكفر الأصغر، فقد نزلت في حق اليهود ولا يقال أن اليهود كفروا كفرا دون كفر، إذ أن القاعدة أن العام لفظ العام إذا ورد على سبب خاص فإنه يتنزل عليه نزولا أوليا، أو فإنه يندرج تحته قبل أن يندرج تحته اندراجا أوليا، ولا يسوغ إخراجه منه، مينفعش إنه يطلع بره. أما من الصحابة فانفسر هذا الكفر بالكفر الأكبر، فصر ابن عبد الله بن عباس فصره بالكفر الأصغر، فخلاص غيره من الصحابة فصره بالكفر الأكبر. في حديث حذيفة، في أثر حذيفة، هيجي لفظ حذيفة إن شاء الله في الإجابة على شبهة تانية، هيجي لفظ الأثر بتاعه في الإجابة على شبهة جاية. آخر رد بقى، أن لجنة الفتوى أفتت بأن الكفر الوارد في هذه الآية هو كفر أكبر، المفسرين اتفاق المفسرين على أن الكفر الوارد في الآية يكون أكبر في حالة الجحود أو الاستحلال، فيكون كفرا أصغر إن كان لغير ذلك. حتى أن بعض المفسرين قال أنها في شأن اليهود والنصارى كفر أكبر، وفي شأن الأمة من محمد صلى الله عليه وسلم كفر دون كفر. الجواب أولا، التشريع العام جحود واستحلال بذاته، التشريع العام جحود واستحلال بذاته، قال بذلك جماعة من أهل العلم منهم الشيخ أحمد شاكر، الشيخ محمد شاكر، الشيخ محمد إبراهيم، الشيخ الشنقيطي. طبعا قبل كل هؤلاء قال بذلك القاضي أبو يعلى، قال بذلك الحنبلي، قال بذلك القاسمي، قال الشيخ ابن تيمين والفوزان والشيخ صلاح الشيخ والشيخ البراك، كل هؤلاء جعلوا التشريع العام دالا بذاته على كفر الباطن. ثانيا، أن هذه أقوال المفسرين في زمان لم يوجد فيه التشريع العام، فلما وجد التشريع العام أدرجه المفسرون ضمن صور الكفر الأكبر أو ضمن البعوض الاستحلال. الصورة دي ظهرت في زمان ابن كثير رحمه الله على يد التتار، وذكر ابن كثير في تفسير قول الله سبحانه وتعالى حكم الجاهلية يبغون، ذكر ان هذا الفعل كفر وردة، عندك الاثر بتاعه، عندك الكلام بتاعه في الغني الحديث. فجعل هذه الصورة من الكفر الاكبر. ونقل في البداية والنهاية الاجماع على ذلك. جعلها الشيخ احمد شاكر في عمد التفاخير والقاسمي في محاكم التأويل والشنقيطي في أضواء البيان جعلها من صور الكفر الأكبر المتضمن في آيات القرآن. اتفاق العلماء، مش اتفاق العلماء اليسين، كل من قال من العلماء بأن التشريع العام كفر جاء في كلامه أنه يكون كفرا مع الاستحلال، وضع كتير بقى احنا قلناها واحنا شغالين كلام الشنقيطي وكلام الشيخ احمد شاكر، حتى كلام الشيخ محمد ابراهيم يروحوا جايين على حتت معينه يقول لك ايه فيها استحلال، هو ذكر الاستحلال يقول اذا استحل انه يكفر اذا استحل. الجواب على ذلك من ثلاثة ثوب. الوجه الأول أن هذا من العلماء ذكر لبعض أفراد العام وللتنويع في ذكر الصور، ولم ينصوا على أنه لا يكون كفرا، وأن التشريع العام لا يكون كفرا إلا إذا استحل، وإنما قالوا أن المشرع تشريعا عاما المستحل لذلك يكفر، وهذه الصورة لا تنفي غيرها. أن المشرع تشريعا عاما إذا استحله كفر، الصورة دي احنا مفقين عليها فعلا، هو إذا استحله بلسانه كفر، لسانه يستحل يعني كفر، لكن ده لا يمنع أن هو لو ما قالش بلسانه أيضا يكون كافر. الجواب الثاني، أول حاجة إن ده ذكر بعض أفراد العام ما ينفيش غيره. الجواب الثاني إن هذا إعمال لمفهوم المخالفة، هما قالوا أنه يكفر إذا استحله كفر، وهم عايزين يقولوا يبقى معنى كلامهم إذا لم يستحله لم يكفر، فده اسمه ايه؟ مفهوم مخالفة، ده اعمال مفهوم مخالفة، مفهوم مخالفة ضعيف. خاصة ان هذا غالب حال المشرعين، غالب حال المشرعين تشريعا عاما انه يقول هذا ليس حرام، بل بعضهم بيصرح بما هو أكثر من ذلك، يقول أن هذا هو العدل، وأن هذه هي المصلحة، وأن هذا هو المناسب لهذا الزمان. فذا لفظ خرج مخرج الغالب، فلا يعمل بمفهوم المخالفة فيه. الجواب الثالث، فذكرنا ذلك أن التشريع بذاته استحلال، فإذا قرناه بذكر الاستحلال أن التشريع بذاته استحلال، فإذا قرناه بذكر الاستحلال كان من باب عطف الصفة اللازمة. يقول لك جئتك بالصباح والنهار صافع، مش يبقى صباح الا لو كان النهار منور، لان ده بعرف الصفه اللازمه. شبه بقى على الاجماع في ابن كثير، شبه على الاجماع في ابن كثير من ادله الكفر المشرع، الإجماع اللي نقل ابن كثير. أول شبهة حوالين الإجماع دوت، أن هذا الإجماع لم ينقله أحد سوى ابن كثير، لنقل ابن كثير لهذا الإجماع له حكم إجماعات الآحاد، له حكم سائر الإجماعات التي تنقل من طريق الآحاد. فإذا ما احتفت بالقرائن إذا ما احتفل القرائن كثبوت الأدلة الشرعية الواردة فيه، وفتوى العلماء به، كان له حكم القطع. إذا ولم إجماع ابن كثير، نقل ابن كثير ذا إجماع أحد، فنقول ده ظن الدلالة، تكون أنه ظن الدلالة لا يبطل الاحتجاج به، شأن سائر الأدلة ظنية الدلالة. ثاني حاجة ان احنا نقول احتفت به من القرائن ما يجعله قطعي الدلالة، فكينا قلنا ان خبر الاحاد اذا احتفت به القرائن افاد الايه؟ افاد العلم الضروري، يعني بقى قطعي خلاص. فنقول ده الاجماع بتاع ابن كثير ده من نقل الآحاد أقل هو ظن الدلالة، ويبقى مشعر بأن هذا قول جمهور العلماء. ابن كثير مش هيدعي أن واحد هو ده الإجماع، فأقصاها أن هو نقول أن هو أخطأ مثلا في تتبع 2-3-14 من العلماء، فعلى الأقل هيكون ده قول الجمهور، على الأقل هيكون ده قول الجمهور، وبالتالي ده يقطع الطريق على من بدأ المخالف. فضلا ده ان احنا بنقول ان هو مش ظن الدلالة ولا حاجة، احنا بنقول احتفت به القرائن التي تجعله قطعي الدلالة كفتوى العلماء به وموافقته لأدلة الشرع، وعدم العلم بالمخالف، عدم العلم المخالف في عصره او قبله من القرائن دي برضو قبول اهل العلم له. الشيخ احمد شاكر لجنة الفتوى الشيخ الفوزان وغيرهم، وعدم نص احد من اهل العلم على الطعن فيه، محدش طعن في هذا الاجماع من اهل العلم. كل دي قرائن تحتف بهذا الاجماع مما يجعله قطعي الدلالة. مش مما يجعله قطعي الثبوت. دي اول شبهة حوالين الاجماع، هي شبهة حول ثبوت الاجماع. ثاني شبهة حول ثبوت الاجماع طعن ابن كثير في طعن ابن باز في شيخ ابن باز رحمه الله، طعن في هذا الاجماع. جواب من وجوه برضو هقول لك بقى دي حدوته طويله. بيقول الجواب من وجوه، الوجه الاول ان طعن ابن باز وهو طعن واحد لا يقدح في الاجماع كما طعن فيه ابن باز قبله وغيره، ثاني حاجة ان ابن باز رحمه الله لم يطعن فيه بصورة قطعية وإنما قال ما أدري هذا الإجماع، وما أكثر من ينقل الإجماع وهو ليس كذلك. نشوف الأصل كلام من هنا. جوز ابن كثير ينقل الإجماع. تقول وإن كان فابن كثير ليس بمعصوم، وكلامه يحتاج تأملا، قد يغلط هو وغيره، وما أكثر من يحكي الإجماع. فلم يخطئه صراحة، إنما قال قد يخطئ، قال رد، جعل رد للإجماع باعتبار إن ابن كثير ليس بمعصوم، احتمال إن هو يخطئ، كذلك احتمال إن هو يصيب. فلم يرد الإجماع ردا قطعيا. ثالث حاجة، الظروف اللي أنكر فيها ابن كثير رحمه الله الإجماع، اللي أنكر فيها ابن باز رحمه الله الإجماع، كانت في مناقشة مع من أرادوا إلزام نوع معين من أنواع التكفير. رد الشيخ ابن باز رحمه الله عليهم حججهم حتى شكك في الإجماع. الرد ده ليه ظروف خاصة هنتكلم عليها بالتفصيل ان شاء الله. هذا بالنسبة للطعن في ثبوت الاجماع. الطعن بقى في دلالة الإجماع، الطعن في دلالة الإجماع. أصبر غنين حميدة. رحمه الله بيقول فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة، فكيف بمن تحاكم إلى الياسخ وقدمه عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. وهم باب يطعنهم في دلالة هذا الإجماع بالتالي. أول حاجة بيقولوا أن المتحاكمين إلى الياسق، أن التتار، أن التتار المتحاكمين إلى الياسق كانوا يجعلونه شريعة، كانوا يجعلونه شريعة، فكانوا يقولون أن الياسق من عند الله، أن الله قد أوحى إلى جنكيز خان ونحو ذلك. والجواب اولا ان ابن كثير رحمه الله علق مناط التكفير في الاجماع على التحاكم، ولم يعلقه لا على كونه شريعة فخذونه شريعة من عند الله، ولا على كونهم قالوا هو من عند الله، ولا على غير ذلك. لما علق الكفر على التحاكم قال فكيف بمن تحاكم إلى الياسر فقدمه عليه، من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين، فجعل مناط التكفير التحاكم. ثانيا أنهم لو قالوا أن اليثق من عند الله أو آمنوا بأن الله أوحى إلى جنكيز خان لكانوا كفارا، لكانوا مرتدين. والتتار كانوا مسلمين، والتتار كانوا مسلمين. وقوم مسيلمة مش كانوا بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ من ليه كانوا مرتدين؟ عشان بيقولوا مسيلمة رسول الله. محدش جعل قوم مسيلمة من المسلمين، لأنهم زعموا الرسالة لغير النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان التتار دول زعموا الرسالة لغير النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا مسلمين، إنما كان هذا في التتار الذين لم يدخلوا الإسلام، التتار قبل الإسلام اللي عصروا جنكيز خان وهولاكو والجماعة دول قبل ما يدخلوا الإسلام. ولو دخلوا الإسلام مع اعتقادهم أن جنكيز خان يوحى إليه من الله أو أن اليافق شريعة من عند الله لما صح إسلامهم. ولكانوا كفار أصليين. الشبهة اللي بعد كده برضو طعن الثالث الإجماع. يقولوا ان ابن كثير ربط التحاكم بالاستحلال. فين الاستحلال ده؟ قالوا فقال وقدمه عليه، اللي يقدم الياسق على الشرع. فكأنهم قالوا، كان ابن كثير قال يعني من تحاكم إلى الياسق ولم يقدمه على الشرع المنزل على محمد لم يكفر. والجواب من وجوه. الوجه الأول اللي احنا قلناه قبل كده ان ده مفهوم مخالفة. الوجه الثاني ان ده لو كان قيدا عنده لقيد به قوله وتحاكم الى غيره من الشرائع المنسوخ. فيقول فمن ترك الشرع المحكم نزل على محمد بن عبد الله خاتم الانبياء وتحاكم الى غيره من الشرائع المنسوخة كفر. فلو كان التقديم ده قيد كان قال تحاكم الى غير الشرائع المنسوخة وقدمها عليه كفر. لو كان ده قيد كان ذكره في الموطنين. ثالثا ده وده الاهم، ان من الذي قال ان قدمه معناها استحله؟ من الذي قال ان قدمه معناها اي عمل من اعمال القلوب؟ وهل كل من قدم شيئا يكون قد استحل ترك غيره؟ فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وضع العشاء واذن للعشاء فقدموا العشاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بقى تحلوا ترك الصلاة بأكلكم العشاء. تقدم لا تعني لا في اللغة ولا في الشرع ولا في كلام أحد من أهل العلم، لا تعني الاستحلال ولا التفضيل ولا غير ذلك. ده بالنسبة للشبهة بتاعت الإجماع، الشبهة اللي حوالين الإجماع بالإجماع. من الشبه دي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.